وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها أهلكناها مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن سنة مما تعدون ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذ وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير فالذين